لأن عرفنا أن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم، فعل، حرف. عرفنا علامات الاسم، وعرفنا علامات الاسم الجر والتنوين والنداء وال والاسناد، اثم يا جامع، عدة. ثم انتقلنا إلى الفعل، شفنا الفعل أنواع: ماضي، مضارع، أمر. الماضي ما هي علاماته؟ علامات الماضي: تأنيث والضمير، اثنين، تأنيث الضمير. طيب، فعل، طيب، قمت، هذه ضمير. وشفنا الفرق بين تاء الضمير وتاء التانيث، شنو الفرق بينهم؟ تتيسات مفهوم الحرف، هذه الاثنين واحد الحرف، الله يبارك، واحد الحرف، ممتاز. هذا بالنسبة للفعل الماضي. الفعل المضارع، ما الفعل المضارع؟ العلامات نتاعو حاجتي الأولى: أولا، وجود حرف من أربع أحرف، هي تلخص في أنيت. أحسن، السين، ولم أيضا، النواصب والجوازم. طيب، نعم، طيب، لم يلد ولم يولد ولم يكن، هذه كلها أفعال مضارعة. فعل الأمر علاماته: أنا الطلب، يقبل يا المخاطبة، يا المخاطبة، يا المخاطبة، فيا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي، ينتهي يعني الياء والطلب. طيب، وهناك ثلاثة كلمات مختلف فيها، ثلاثة كلمات مختلفة، هل هي أسماء أفعال ولا أفعال؟ إيه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا أفعال، فعل الأمر. ثلاثة كلمات: هلم، تعالى، وهات. هلم، تعالى، هات. هلم فيها قبيلتين، قبيلة تعتبرها اسم فعل أمر، نقول هلم للمذكر، هلم للمؤنث، وللمثنى، للجمع، للجمع بتاع النسوة. طيب، وهناك قبيلة لا صرف، هلم، هلم، هلمني، هلم ما، مو هلمني، بعد هلم ما، بعد هلمو، بعد هلممنا. طيب، هذا هو القرآن مشي على أنه اسم فعل أمر، بدليل هلم شهداءكم، يعني خاطب المجموع يقول هلم شهداء، يقول هلموا شهداءكم، أي اجمعوا. فعل تعالى، تعالى فعل، نعم، فعل بدليل، فعل أمر بدليل، أي هذيك الفتحة ديما مفتوح، ديما اللام مفتوحة دائما. قل تعالى واتوا ما اتوا ما حرم ربكم. طيب، تعالى. ايضا فعل اخر هات، هاتوا برهانكم، هاتوا. هذا بالنسبه للافعال. بالنسبه للفعل الماضي كان اربع كلمات مختلف فيها: نعمه، اي بئس، اي ليس، لا ليس، وعسى. اذا نعوده: نعمه، بئس، ليس، عسى. هذه أربع كلمات مختلف في فعليتها. فقال البصريون بالنسبة للنعمة وبئس هذه أفعال، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فنعمة المرضعة، نعمة المرضعة، وبئس الفاطمة، لأن هما فعلان. طيب، بالنسبة ليس يقبل تاء التأنيث ولا لا؟ إذن هو فعل. عسى أيضا يقبل تاء التأنيث: عسى هند أن تزورنا. إذن هذا بالنسبة. مشينا للحرف. الحرف أنه أصله ما عندوش علامة، الحرف ما ليس له علامة. طيب، هناك أحرف اختلف في حرفيتها، هناك ما اعتبرها اسم، هناك ما اللي هي إذ ما، عند سيبويه إذ ما شنو؟ هي حرف، عند سيبويه هي حرف، وعند فما قسم أربع علماء يراها اسم، يراها اسم، يراها اسم. أيضا الثاني مهما، الحرف الثاني هو شفناه المرة الأخرى مهما، هل هو اسم ولا حرف؟ اللي قال اسم شنو الدليل؟ مهما تأتينا به من آية، لا، به ضمير، والضمير لابد ان يعود الى اسم، اذا ايوه. طيب، واللي يعتمد على انها حرف ايش قال؟ أتمدى لبيت شعر ما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي تعلمي. إذا هذا نقل. بالنسبة للمة لما ت... ماء المزيد طيب عن حب قالوا لا محل لها من الأعراب. قالوا لا محل لها من الأعراب باعتبار أن تكون جملة تكون أي كان مضارع مسموع كان مضارع ما هو اللي أنا إيه حرف إيه هو حرف هي حرف مجزوم بمهما مهما تجزم لكن الحرف حروف تجزم إنها هي حرف تجزم أما إعرابا ما محل إعرابا المبتدا ولا لا لا لا لا يعتبرها حرف أعتبرها حرف ولا محل له من الإعراب. لكن الرازح هي أنها اسم باعتبار أن الآية مهما تأتينا به من آية لأن الضمير لا يعود إلا على الأسماء هي مبتدأ ومهما تكون هي مبتدأ إعرابة هي إعرابة مبتدأ فور مبتدأ. طيب ما أعربنا طيب ما ننسخ من آية مش كون يعرب لي ما ننسخ من آية ما ننسخ من آية أو ننسي نأتي بحالنا أوفيا ما ننسخ من آية نعم ما مصدرية شوف الانداء شو شرطية شوف ننسخ من بعد لأن كان نقول ما ننسخ من آية ونسكت هل معنى تم شو الجواب نأتي ولا نأتي تزن فعلي إذا تزن فعلي لا ما ننسخ من آية تزن فعلي أي شنو عربنا اللي اعتبرها ما اسم شرط اعتبرها اسم اسم شرط نعم هي اسم هي اسم شرط اسم شرط جازم اي هذا هذا ليس اعراب مش ليس اعراب لا مش بضمن المبتدا لا يقل لا حز المعنى الجمله كيفاش التركيبه نتاعها كيفاش لا عارف لي ناس عارف لي ناس يعني مضارع مجزوم بما ممتاز لا ننسخ استطل يعني لازم ولا متعدي تعد وين مفعول تاعها الماء الماء الاولى ننسخ ماء المفعول به مقدم المفعول به مقدم ننسخ ماء ومن ايه بين بيان الماء هي بيان من ايه ما ننسخ من ايه بالنسبه انتقلنا الماء نعم اسم شرط جازم فعلي اسم شرط جازم فعلي انا وفعلي ننسخ وناتي ناتي في حذف حذف حرف العله حذف وناتي الاثنين وكان انا زينهم الجزم هذا زينه في جوازم الفعل المضارع ولدي حتى يتعداه ما فهمش هذا باش نفهموه في الجوازم باش كنا باش نبداوه اليوم مثلا في الجوازم تاع كيفاش تجزم فعلي باش نفهموه بالواحد بالواحد نشوفوه. طيب لا الحرف الثالث اللي شفناه هو ماء المصدري سمعت المصدري يصبح نخرج منها هي ومن بعدها مصدر. طيب ودوا ما عانتم شو المصدر نخرجوه عانتكم وش نعربوها ما عانت ودوا ماذا فعل به فعل به فعل به ودوا ماذا عانتكم فعل به قال عربنا البيت يسر المرأة ما ذهب الليالي ما ذهب الليالي اسمع اسم نعرف ما ذهب الليالي يسر لا هي نعرف كل ما بعض حرف وكل ما بعض ما ذهب ولي ذهاب يعني باش تأول بمصدر شو يسر المرأة ذهابه نعم ذهابه كنت قلت ذهاب بمعنى ذهاب يعني ما مصدرية ما مصدرية كنا مصدر حطوا اسمه واعربه يسر المرأة ايش نقوله ذهاب الليالي ذهاب والليالي ولا ها فاعل والمرأة شنو يعربه مفعول به منصوب مقدر وليالي لا عاد ذهاب الليالي لا لا ما يبارك ذهاب الليالي مضاف إليه، مضاف مضاف إليه، مضاف مضاف إليه، مضاف. وكان ذهابهن له ذهابا، كان في الماضي ناقص، أي من اسم تاعه ذهاب فقط، ذهاب فقط، والهن مضاف إليه، له جر مجرور وذهابا خبر كان. طيب نعم نعم يسر المرأة ما ذهب الليالي، يسر المرأة ما ذهب الليالي، كان ذهابهن له ذهابا، يسر المرأة ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا. المرأة من خولدي، خولدي أنا هو يسر أسمو الحاجة ذهابه يسر فيها المضارع مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، المرأة مفعول به منصوب، لا ما ذهب، هذه تتأول كلها بأنها فاعل، بمعنى ما ذهب أي ذهاب، لأنها مصدر ذهب. ذهاب الليالي هذا مضاف مضاف إليه. طيب وكان الواسطة نفية، وكان ذهابهن له ذهاب، كان فعل ماضي ناقص، ذهاب اسم كان مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره وهو مضاف، وهن مضاف إليه في محل جر، له لام حرف جر والضمير ذاك اسم مجرور، ذهاب خبر، هذا هو الإعراب تاعه، خبر كان منصوب. ثم شفنا لما وأقسامه، لما وأقسامه، الحرف الرابع شفناه هو لما وأقسامه، لما لما تأتي على ثلاثة معاني، شكون يقولها؟ لا لا تأتي للنافي، تأتي لب إيجابية وتكون رابطة وجود شيء. نعم طيب من هو تكون لما تكون نافية، لما لا مو شفنا لم ولما، هذا شفناه في الفعل المضارع لم ولما، هكا ولا لا شفناه لما تلزم الفعل المضارع، تلزم الفعل المضارع. طيب من جوازم الفعل المضارع لما، لم ولما، لما شنو يعربها تعود جازم شكون؟ حرف نفي وجزم وقلب، وقلب تقلب المضارع للماضي لما يقضي، لكن مع استمرار الماضي إلى زمن حالي. فرق بين لم ولما، لما أي أن النفي لا زال متواصلا، متواصلا، لم لا هو يحمل بعد كل لم يأكل ومن بعد هو لا، أما لما يأكل إلى الآن استمر النفي الآن، لأن الألف هذيك زي لما في مدة زمنية الآن تقرأ لما مرة بارك مرة لا تجزم الاثنين، هذه لم تجزم ولما تجزم بشوفة في الجواز، لكن الفرق بيناتهم أن أن لما تنفي حتى لزمن التكلم، تقول كلا لما يقضي ما أمره، لما إيش نعرفه لما يقضي ما أمره؟ حرف نفي وجزم وقلب، أي يقضي فلس بيه مجزوم بلم وعلامة جزم حد حرف العلة، لا يقضي عصر يقضي في المضارع حرف العلة يقضي يقضي. قالت العرب آمنا، قل لم تؤمن ولكن قل أسلم، ولما يدخل الإيمان، لما يدخل، لما نفي وجزم وقال ويدخل مجزوم بس بلم وعلامة جزمه السكون، وإن كان هنا مظهرش على شخص لالتقاء الساكنين، إذا التقى الساكنين يكسر ما سبق، إذن هذه لما الأولى. لما الثانية تكون إيجابية، ما معنى إيجابية؟ تجي في اللي مسبوقة بنفي، وقل إن كل نفس لما عليها حافظ، أي ما كل نفس إلا عليها حافظ، تأتي بمعنى إلا، إذن تأتي نفي وتأتي بمعنى إلا، والمثال في القرآن إن كل نفس لما عليها حافظ، لما عليها حافظ أي إلا عليها حافظ، ما كل نفس إلا عليها حافظ، فلنا إيجابية يعني تثبت. طيب لا إيه؟ لم إيجابية دي لنفي، تكون مسبوقة بنفي إيجابية، تكون بمعنى إلا، لا تكون بمعنى إلا، تكون بمعنى إلا. نفي ولي في بعض المفعل لوخ مش بالضرورة عليها عن بعد فعل، لما الثاني في اسم بعد فعل، إن كل نفس لما عليه حظ فعل فعل بعد فعل مضارع، دين فعل مضارع، دين تكون جازمة تجي مسنون تجي فعل مضارع، هي تدخل من العلامات الفعل المضارع دخول لم ولما، إذا لما تدخل كان على الفعل المضارع إذا كان جازمة، وإلا لا تكون إيجابية كي تعود مسبوقة بنفع. إن كل نفس أعطيت مثال إن كل نفس إلا يعني. وبما أن إلا موجودة إن تولي نافية، إن تولي نافية، كل ما نلقى في الجملة إلا الحرف الجاني يروا نفي، هذه قاعدة. كل ما نلقى إلا في الجملة إذا كان ثم حرف يقول الجملة يروا نفي مهما كان الحرف ذلك مهما كان، هذه قاعدة عامة. إن كل نفس إلا عليها حافظ، أي ما كل نفس إلا عليها حافظ. تقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي هل تولي نافي، ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، واضح ولا لا؟ إن أنت إلا نذير، ما أنت إلا نذير، إن نافي. إذا الحرف اللي يجي في أول الجملة إذا كان ثم إلا أراه ديما تاع نفي، هذه ديما هذه قاعدة، هذه قاعدة قوة. طيب نعم، بعد هذه الحروف إذا كلها مبنية انتهينا الحروف، ثم انتقل الشيخ إلى الكلام، تعريف الكلام. قال الكلام هو اللفظ المفيد، وشفنا التعريف عند ابن أجروم متوسع أكثر، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، بالوضع المركب المفيد بالوضع. طيب وهذا تبقى أنواع لزاد لنا أنواع الأنواع ائتلاف الجمل. لا أقل ما يتكون منه جملة شنو؟ إما اسمان وإلا اسم. طيب ولكن قد تتكون الناس أقسام جمل قداش؟ أقسام جمل قداش؟ لا هذا كذا لهنا في الائتلاف نتاع كيف تتكون، اما من اما تتكون قلنا انا سته، اما من اسم وفعل والا اسم واسم. طيب هذا اثنين فعل واسمين، تتكون من فعل واسمين، تتكون من فعل وثلاث اسماء، تتكون من جملتين، من جملتين تتكون من جملتين يوما شرطي مع جوابه إلا قسم مع الجواب. أيضا عندنا واضح شرط مع الجواب نتاعو، من مثال جملة يعني متركبة من جملتين، هاي جملة متركبة من جملتين، أنتوا ذاكر تنجح. إن جاءكم في فاسق بنبأ فتبين، إن جاءكم الجملة الأولى فاسق بنبأ الجملة الثانية فتبين، والفاء رابطة لجواب الشرط. والعصر إن الأول عصر إن الإنسان أقسم بالله، تجيب جملة أقسم بالله إن كذا وكذا. طيب طيب قسم جواب القسم، وإلا أيضا أي من فعل واسمين أي جملة رأيت رأيت البيت، أنزل رأيت والبيت عندي تو اللي ضمير والبيت أي من فعل من ثلاث علمت علمت زيدا او علمت زيدا ماذا هذا هو قال اسمه احتوى طيب علمت زيدا ماذا طيب اربع اسماء علمت زيدا عمرا فاضلا اريت زيدا العلم نافعا اريت زيدا العلم نافعا اريت زيدا العلم ونافع اربع اسماء هناك من العلماء من قال هناك من العلماء اللي نشوف نوش مرة فاتت هو من قال أن الجملة ممكن تتكون من مش من اسم وفعل مش من اسمين إنما قال تتكون من حرف وفعل. هناك ابن أبو العلي أبو علي فارسي هذا أبو علي الفارسي هو أصل بلاد فارس لكن خل العلم عند العرب وهو نحوي مشهور أبو علي الفارسي إيش قال؟ قال ممكن الكلام باش يتكون من إيش؟ من حرف من حرف وفعل وإلا من قال من قال فما قال من حرف وفعل فما قال من حرف واسم من حرف اسم تقول يا زيد قال مثال تقول يا زيد قال نقول من اسم اذا ابو علي الفارسي هذا قال يتكون ممكن من جمله بس تكون من ناس تكون من حرف اسم قال مثال يا زيد كم المعنى ولا لا هل اعطاني معنى ولا لا اعطاه معنى لكن وفيها هذا حرف وهذا اسم. إذن كيفاش الشيخ لنا يقول أن لابد اسم من اسمين ولابد ولا فعل واسم ولا غير أقل مهم أشي أشكون الإجابة؟ هل يمكن أن نجيب على هذا ولا لا؟ نعم ها؟ وين اسم مضمر؟ أنا هو الاسم موجود قرب قرب قرب هاي هي أصل أصل يا زيد شنو هي أصل أصل هي أصل شنو أدعو زيدا حرف نداء يعني أدعو زيدا. طيب إذا لابد مش نقدر فعل فعل اللي مش نقدر فعل إذا أنه يا زيد أنا أدعو زيد ولذلك ولذلك تقول أدعو زيدا أدعو زيدا كون فعل ومن أس إذا يا زيد هي في مقامك لأن كيفاش نعربها كيفاش نعربها يا زيد زيد كيفاش نعرب منا منا أي لا المنادى لهنا لهنا منادى هي النداء يدخل فيش المنصوبات الأسماء المنصوبات الأسماء هكذا طيب يعني أدعو شكون زيدا طيب إذا منادى كيفاش نعربها زيد منادى شنو كم كل الناس ها مبني مبني لان اصل منادى يكون منصوب اذا مبني على الضم اذا مبني شنو نقول مبني نعم على الضم في محل شنو في محل نصب مبني على الضم يكون واحد هذا الازمه الثانيه موجوده اسم المثنى جنون تعريف المثنى على لا على ادل عين مثل اثنين اثنتين في زيادة ألف ونحو ياو إذا تكون منصوب مجرور إذا دل المثنى ما دل اثنين أو اثنتين زيادة ألف ونون أو واو أو ياو ياو نون أو ياو نون طيب طيب إذا أل ولا أذان أذان إعرابه مرفوع باس بالألف والنون طيب قام الولد شكون قام الولدان فاعل فاعل مش مرفوع لازم يكون رفع الالف مثلا لك رايته لدين قام منصوب طيب مررت بالولدين مررت بالولدين طيب طيب هناك اربع كلمات هناك اربع كلمات ملحقه بالمثنى وهي كلا وكلتا احسنت كلا وكلتا اثنان اثنتان كلا وكلتا اثنان اثنتان كلا وكلتا بشرط ما هو هذا الشرط مضاف لاش كلا ضمير قدرهما يكون في مضافين كلا ضمير كلاهما كلتاهما ضميرهما طيب قل جاء كلاهما ايش نعرض اي جاء كلاهما كلاهما كلا مرفوع بالالف لانه مرفوع مثنى وهو مضاف جاءت كلتاهما التان تعجات كالتانيث لا محل لها من الإعراب كلتاهما كلتا فاعل مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف وهما مضاف إليه بقى أكرمت كلاهما ولا كليهما كليهما عشان نقول مفعول به منصوب بالياء لأنه ملحق بالمثنى والهما مضاف إليه طيب مررت ب كليهما طيب كيف كيف جار ومجرور مثلا طيب تقول أكرمت كلتا كلتاهما كلتيهما مفعول به منصوب منصوب بالياء لأنه ملحق بالمثنى والشرط موجود ما طيب يقول كلتا الجنتين آتت أكلها عشان إعراب مبتدا ايش بيه لا اخطا الشرط نحيته ما شنو الشرط قلنا لابد ان يكون مضاف الى ضمير وانا بدلت لك الضمير حاطين لك اسم ظاهر طيب ايش نعرف الجمله هذه طيب تعالى كلتا الجنتين اتت اكلها كلتا الجنتين اتت اكلها وكلها في الأخرى قراءة الأخرى لها طيب لأن الإضافة وين هل هي إلى ضمير ولا اسم ضاع إذا ترجع الإعراب عادي أي شكون يعرف لي ملاك كلتا مبتدا خطر هي اسم مرفوع. طيب اذا نقول مبتدا ايش بيه؟ مرفوع ماشي بيبقى مقدر عين نقول التعذر. اذا مبتدا مرفوع بضمه مقدره معنى من ذوي التعذر وجود حرف عين الالف تعذر كلتا الجنتين وهو جنتين مضاف اليه بباش. لماذا؟ لانه مثمن جنتين والنون علمت. هذا هي المبتدا كلتا الجنتين والخبر اتت اكله جمله فعليه اتت شنو هو الفعل هذا؟ فعل هذا ماضي دليل ثاني عندي دليل اتت بك اتت بك اول فعل انت يعود على الجنتين اكلها والناق اكلها اشوف على هذا منصوب وهو الهاء مضاف اليه ممتاز ممتاز. طيب الاعراب هيك التمرين نفسي هذا. اذا بالنسبه للاثنان واثنتان كما نقري كابنين وابنتين يجريان. قال ابن مالك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان. طيب اي لفظا ومعنى عندنا القمران ان اراد هو على التغليب نجد على الثاني تعربها ان اردت ان فمن قال ان اردت بالقمرين الشمس والقمر يولوا مش متماثلين بتولي تعربها بالضم مقدرة. وفمن قال لا هي اي تلحق ايضا فمن الحقها وهذا من اغلب الحقها ورايت القمرين والعمرين والقمرين الغالب انها تاخذ المثنى اعراب مثنى من الحقني اعراب جمع المذكر السالم. طيب اللي هنا طيب جمع المؤنث السالم هاي تعريفه جمع المؤنث السالم ما دل على ثلاثة فأكثر بزيادة ألف وتاء بزيادة مع سلامة بنية نتاع نعم بزيادة ألف تقول بزيادة ألف وتاء يعني تخلي تحافظ على المفرد وزدت ألف وتاء قول فاطمة مش تولي فاطمة مجتهدة مجتهدات. لهنا اذا لابد من المحافظه على بناء المفرد نتاعو. ولذلك بيت جمعها والا ابيات او ابيات اندرا شنو نقول لا جمع تكسير يرفع بالضمه ينصب بالفتحه ويجر بالكسره. طيب اخف ولا جمع تكسير. طيب الحمد لله الذي خلق السماء واتي ولا تاء في علاش جمع انسان يرفع باش يرفع باش وينصب باش النائبة عن الضم ويجر بالكسر. نعاود جمع المؤنث السالم يرفع باش بالضم. مثال قالت المؤمنات. طيب قالت المؤمنات المؤمنات فاعل مرفوع بالضم الظاهر لا نحب ننصبها عشان نقول اكرمت المؤمنات في طيب. ولذلك الحمد لله خلق السماوات والارض ضاء على سبيل كما انت فهم. طيب تقول اصطفى البناء في على البني على البنينة على البنينة على البنينة شنو نعرفوا البنينة مرحبا بالمثنى على البنينة على حرف جر والبنينة هاي مجرور بالياء لانه ملحق بالمثنى. طيب قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال والبنون المال شنو اعرابه مبتدا والبنون المبتدا مرفوع البنون هي مش مرفوعة ليش مرفوعة بالواو لماذا طيب ممتاز لأنه مثنى لأنه مثنى مثنى. طيب إذا المال ولذلك خاصة البنون يسموني فيها بارس يقولون لي كيفاش البنون فتحة على اسم النادر فتحة لا المال مبتدا مرفوع بالضم الظاهر في أخيه وحرفات البنون معطوف عليها المعطوف على المبتدا مبتدا مرفوع باش بالواو لانه ملحق بجمع المذكر السالم والنون علامه التنوين في الاسم المفرد. طيب اذا اعراب ما لا ينصرف هذا بجيه وحده. طيب الفعل المضارع الان في الخمسه نعم وقت يوم معلش مفرد هي لأن النون لأن لابد أن نجد لها تفسيرا. لأنك عليه شخص لو أنت ما قلت بنونة كان تحب تضيفها في الإضافة تنحيها ولا تخليها كما المسلمون وتضيفها تنحيها مسلمو العراق خش مسلمون العراق لأن لو كان لها مفرد لكانت النون موجودة فيها لدليل أن في الإضافة تنحي النون. إذن الأسماء الخمس الأفعال الخمس الأمثلة الخمس ما هي؟ هي الأفعال والأمثلة كثير الأمثال ولا نعم لا صح نعم الأمثال. طيب إذن عندي خمس أفعال تفعلين تفعلان تفعلان يفعلون تفعلون هذه كلها ترفع بس لا لا ثبوت النون ثبوت النون تفعلين فماشا ثبوت النون ترفع به النون وتنسى تجر تجر لا عاد أول مرة. طيب اللهم مش حط مع الفارسين وبعدنا طيب إذن هذه ترفع بثبوت النون ليش تنصب الأسماء هذه الأفعال هذه لم تقل حذف ليش تم فإن لم تفعلوا فلن تفعلوا هاي الاثنين لم ولن في الجزم وفي النصب فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا نعرب فإن لم تفعلوا تفعلوا شو نعربها فعل مضارع الجم تمت جزمه والواو فعل والألف ولن تفعل كيف كيف إذا نفس الإعراب الإعراب ديري إذن بدخل في الفعل المضارع رجعنا الدرس اللي شفناه المرة الأخرى الفعل المضارع إعرابه ابدا بالفعل المضارع. طيب هو من عهد العلماء أنهم يبدأوا بالأسماء قبل الأفعال من توقف الأجرمي الفعل بدأ من الأسماء. طيب العلماء النحو على قسمين على ضربين فما يبدأ بالأسماء ماذا يقول اسم أسم الفعل الاسم يسند إليه والفعل لا يسند إليه هو يسند وليس فيقول لك إذن نبدأ بالأسماء فمن يبدأ يقول نبدأ بالأفعال لماذا كل واحد فاش ونظر لماذا نبدأ بالأفعال يقول لك لأن الفعل هو عام والاسم معمول انتهى العام فنقدم العامل بس نعرف المعمول قبل نعرف المعمول خلنا نشوف العامل شكون والفعل عاملا فنقدم الفعل أنه عامل هنا ابن هشام سار على هذا المنهج ما تدخلش في الجملة الاسم المبتدأ الخبر تخلف الفعل بس على أساس أنه هو عامل والاسم يعمل في الاسم فنقدم العامل على على المعمول على المعمول لا لا في تقول قام الطالب تكون العامل ابدا ابدا هذا في الاسناد انت تفرق بين الفرق بين الاسناد وبين العامل والمعمول شفنا العامل ثلاث اقسام اما ان يكون فعلا وبدينا به لولاني او اسما او حرفا العامل اللي يعمل في الحركه اللي يعمل حركه قام الولد والولد مرفوع شو اللي خلاه مرفوع هو قام الفعل اذا شو عامل و والولد كنسمي من بعدي ولي عميل الفعل واحد أضاف مرة نحكي العام قال ينزل عميل يعني نزل العميل قال نزل العميل طيب مستتر العميل مستتر أنا أقول أنا كنت مستتر نعم طيب بفعل مضارع لماذا سمي فعل مضارع يضارع أي يشابه يماثل الاسم الاسم طيب فاش يماثل طيب في عدد الحروف اثنين الحركات هاي في الحركات هاي شوف عدد الحركات ولذلك تاخذ مثلا فعل مضارع وتشوف اسم الفاعل نتاعو يكتب اسم الفاعل كاتب او اللي فيكم على اشياء اخرى لماذا سمي مضارع او ما دام يعني علاش يسمى ايضا فعل مضارع لان شوف الفعل هذا الفعل المضارع يضارع الاسم في قبوله لام نتاع المزحلقه لام الابتداء لا اي ان قول مثلا ان فلان لا يسعى في الخير اللام هذه تدخل اصلها لام مزحلقه خرجت ان اي نحن ناخذ ايه كلا ان الانسان لا يطغى ان الانسان لا يطغى اللام بتاع لا يطغى هي اللام المزحلقه ولم زحق تدخل على الأسماء، إذا مضارعت أيضا فعل مضارع شابه الأسماء في قبوله لام تاع الابتداء. ضارع الأسماء في قبوله لام الابتداء، ضارع ما في الأسماء في قبوله لام الابتداء. طيب نقطة أخرى، ضارع الأسماء فيش في أنه الأحسن الأفعال الماضي مبني ولا معرب؟ مبني، والأمر مبني، إذا خالفهم هذو من الاثنين. هو الأصل أنه معرب إلا في حالين، إذا اتصلت به نون أو نون التوكيد الثقيل. إذا والأسماء الأصل فيها معربة، استثناءات، إذا ضارع الاسم حتى في الإعراب والبناء. إذا لذلك لازم نأخذ أكد، لماذا سمي فعل مضارع؟ يضارع يعني الاسم من أشياء هذه شيء أخرى. طيب المضارع إما أن يكون مرفوعا وإلا يكون منصوب وإلا مجزوم. الأصل أنه مرفوع، واختش يكون مرفوع إذا خلا من ناصب أو جزم. طيب تقول يكتب لا لا يكتب، لابد أن يكون ماذا يجعله مرفوعا؟ طيب ولذلك لا يقول أترد مرفوع بالتجرد، تجرد يعني عدم وجود ناصب ولا جر، إذا مرفوع بالتجرد. فقال ما بحرف المضارعة وهو قول ضعيف، حرف مضارعة دي ما خلي حرف، لكن هو وجود حرف مضن إذا قول ضعيف. طيب إذا فعل أصل يكون مضارع يكون مرفوع، ما الذي رفع الرجع؟ هو التجرد، تجرده عن أمات الجن. وهنا هذا الأصل، الأصل يكون تقول نأخذ تقول يبو فعل مضارع هو بضم يسعى ما بضم قدر منع من ظهورها ده يجب مرفوع بضم قدر ثقل ده يدعو مقدرة منع من ظهورها ثقل يكون يدعو. طيب كاس تقول أنت تكتم تكتبين، رد بالك أنت تسرع، تكتبين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، بثبوت النون، بثبوت النون، مرفوع بثبوت النون. طيب إذا هذه الرفع نتاع، إذا هو النصب، نصب الفعل المضارع. إذا الفعل نصبه أو نواصب الفعل المضارع، تو نشوف الدرس يعني نواصب. إذا الفعل المرفوع ما فيش حد إشكال، المرفوع ما فيش إشكال أنه شنو سبب الرفع؟ هو التجرد، هذا أصح الأقوال، أصح الأقوال وأشرح. نواصب الفعل المضارع، نواصب الفعل المضارع، نواصب الفعل المضارع. أي شكون يقول لي نواصب الفعل المضارع اللي شفناها عن نفسه؟ نحاول نحسبوها مع بعضنا. أن، طيب لن، كي، حتى، لام كي، لام الجحود، لام الدعائي، الواو، الفاء، الفاء. إذن طيب 10 نواصب عند ابن أجروم، 10 نواصب عند ابن أجروم. عند ابن هشام 4 فقط. طيب إذن المدرسة الكوفية 10، والمدرسة البصرية تقول النواصب 4 فقط. إذا النواصب، إذا نواصب المضارع نحن نشوف 4، يعني هذه 4 شمعات علاش 4؟ تنصب بذاتها بنفسها، والأخرى تنصب بتقدير أن. إذا النواصب تنصب بذاتها بنفسها 4 عند البصريين كما قال ابن هشام، منهم اللي هي أن لم، لا أن لم، أن لم، لا. إذا أوكي، إذا 4 لتنصب هي هذه، أن لم إذا كي، أن لم إذا كي. طيب الأخرى يقدر أمس نشوفهم نخلين بعد نخلين هذه 4 النواصب. لا نسلم نبدأ بالناصب لولانها أن، نبدأ بالناصب اللاني. إذا نبدأ بالناصب اللاني هو أن. أن بطبيعة الحال هو اسم لفعل الحرف حرف. طيب أن حرف، إذن حرف ناصب. أن حرف ناصب حرف لا. لهنا الآن الأن هنا المصدرية، نحط قدام أن المصدرية. وهي أم الباب، وهي تسمى أم الباب، أم الباب بتاع النواصب. أم الباب، ليش أم الباب؟ لأنها أن تكون ظاهرة وتضمر، بينما الأخرين كل نعم هذه الأخرين ثلاثة ظاهرين فقط ما ينصبوش بالماء. أن إذا ناصبة هي أم الباب. لماذا سميت أم الباب؟ لأنها تعمل ظاهرة ومضمرة، مضمرة ظاهرة ومضمرة. طيب وما عداها لا يعمل إلا ظاهر، ما عداها لا يعمل إلا ظاهرة، ظاهرا. وتسمى أن المصدرية، تسمى أن المصدرية لماذا؟ لأنه لأن يسبك منها وما بعدها، يعني يؤول، لأن هنا يؤول، يعني يؤول مع ما بعدها، مع بعدها بمصدر، يؤول مع ما بعدها بمصدر، يؤول يعني تفسر، يعني التأويل والتفسير، التأويل مع ما بعدها بمصدر، أو تؤول بما بعد بما بعدها بمصدر. مثال ومثال لا مش مستقل، مش مستقل، مش مستقل، مش مستقل، مش لا مش مستقل، مش مستقل. في الأخر حتى الأخرة، وحتى الأخرية حتى الأخرية، أنا أشوفها الأخرية الأخرانية يعني. مثال قوله تعالى: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، أن تخشع قلوبهم. طيب عندي لنا أن تخشع، أن تخشع، أن إيش مش نعرف؟ حرف مصدر، ممتاز، حرف مصدري، حرف مصدري. طيب طيب هي وباقي وتخشع وحد هي فعل مضارع منصوب بأن المصدرية، فعل مضارع منصوب بأن المصدرية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن فعل مضارع تخشع، فعل مضارع منصوب بأن المصدرية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لأن كلها قلنا هي أن مصدرية تؤول وما بعدها بإيش؟ بمصدر. إذا خرجونا مصدر، شنو المصدر بس خرجوا أن تخشع خشوع؟ ما ليش باش نقول جملة كل حد فسر؟ الذين آمنوا خشوع، خشوع نكمل جملة قلوبي. إذا أنا خرجها مصدر خشوع، خشوع قلوبهم. طيب إذا ليش باش نعرفها من الكل مع بعضها؟ فأنت عشنو؟ عشان فعل يعني ممتاز. ألم هاي ما نشوف الكل مع بعض. ألم عشان عندي فاء لولين سامنا الألل هذه الهمزة حرف استفهام لا مبني على الفتح لا محل له من العرب عندها طرف لم هاي تيف تدخل تيف نفي قل نفي جزم قل ممتاز يعني مجزوم بلم بلم وعلامة جزمه حرف حرف حرف يعني يعني أصلا يعني للذين حرف جر الذين اسم مجرور. طيب آمنوا ونعرف هي محل كلمة آما والناقد والناقد. طيب اسم عربها ممتاز فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة الواو ضمير متصل مبني إذن ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع ألف الثالث أن تخشع بيه. طيب تخشع في الجملة واحدة قلوبه مش نسمع عشان نعرف قلوبه فاعل ومضاف مضاف إليه وما أن تخشع هي الفاعل أنت لم يعني ممتاز. طيب وأن تصوموا خير لكم جملة ثانية وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا خير لكم نوع الجملة شباب نوع الجملة شنو اسمية طيب ما ليش فيها وين المبتدا أن تصوموا مبتدا وين الخبر خير طيب لكم وأن تصوموا أن حرف هاي أن سوي واحدة واحد أن حرف مصدري مبني على السكون لا محل له من الإعراب واحد حرف مصدري مبني على السكون لا محل تصوموا أي منصوب بأن وعلامة نسبي حرف طيب لأنه من الأمثلة الخمسة والأفعال الخمسة تصوموا والفعل نتاعها الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والألف هي الفاعل تو مش نعملها كمصدر مع بعض صومكم خير أو الصيام خير لكم أن تصوموا الصيام أو صومكم خير لكم الصيام خير لكم خير مش معرابها إذن هذه كلها مبتدا مع بعض لكن عربتها بالواحد البعض نعم علش عملها علش عملها في الآية علش ما خلص صومكم والصيام خير لكم يعني ما هي خط الجملة الجملة دي مش وين خير مش نعرفها وين المبتدا نتاعو ما كنقول خير خير مش نعرف قطع المبتدا خبر خبر قطع خبر وين المبتدا نتاعه وين مش نقول فعل بركة اي هذه كلاش عملناها مع بعض ما كنتش ما فهمتش السؤال نعم ليه نعربوها يمكن عربنا عشان نعربو ليه هذه بالكلمة بالكلمة أما بعد لابد نقول هذه أن تصوم هذه المصدر المنسبك من الجملة من هذه الجملة هذه في محل رفع مبتدا في محل رفع لابد يعني لابد الجملة اسمية طيب يريد الله أن يخفف عنكم يريد الله أن يخفف عنكم طيب جملة فعلية طيب يريد مرفوع بالضمة الله فعل مرفوع بالضمة أن يخفف مبني على سكون لا محل من الإعراب يخفف مضارع منصوب بأن وعلامة النصب نتاعه إذن عنكم جر ومجرور طيب خفف والفاعل تاع يخفف هو يعود على الله طيب لهنا أن يخفف نعم خرج المصدر تاعه التخفيف إذن يريد ماذا علاش نصبناها التخفيف نفعل به إذن ما فعل إذن شوف في الحالة كل أتولي يقصد تكون غصب أن مع الفعل تكون فاعل أن مع الفعل تكون مبتدا أن مع الفعل تكون مفعول أعطيتكم ثلاثة أنواع بالضبط نعم أنهي مفعول به نعم نعم مفعول به إذا جاءتنا مرة أن تخشع قلوبهم جاءتنا فاعل يعني وجاءتنا أن تصوم مبتدا وجاءتنا أن يخفف يريد ماذا مفعول به إذن أنت تتصرف معاه حسب المصدر اللي يعني معاه تكون فاعل تكون مفعول به تكون مبتدا طيب لنا هذه أن المصدر إذن أن المصدرية دي ما نساوش لا أن المصدرية والحقيقة أن أنواع في اللغة ولابد أن نفرق أن المصدرية من أن الأخرى الموجودين في اللغة لا عندي أنت أحيانا تكون إذا خرج إذا كنت قلت أن المصدرية إيش خرجت؟ خرج بذلك لذلك أن لا أكون مصدرية حتى مطمئن مصدرية بين الظاهر أو لا لا خرج بذلك أن الزائدة زاد أحيانا أن أحيانا أن طيب خرج أن أحيانا مخففة من الثقيلة تكون أن مخففة مخففة من الثقيلة إيش معنى من الثقيلة؟ شو الثقيلة؟ إن أن أن أن حرفه كده نصب طيب أن طيب أيضا ثم أن التفسيرية أن التفسيرية إذا يخرج أن إذا يقول أن المصدرية خرجت أن الزائدة خرجت المخففة من الثقيلة خرجت التفسيرية إيش معنى أن التفسيرية؟ هي التي تسبق بمعنى القول دون حفيه كيف وهي التي مغربية كلمة حفيه الله يبارك فيك أي نعم لا أن التفسيرية وهي التي تأتي بعد معنى القول دون حروفه أشخاص قل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه مثال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه الوحي كلام ولا لا الوحي كلام في العصر أو معنى في معنى الكلام وحي لابد شو شيء من الوحي أوحينا أم موسى أن أرضعيه هل هنا أن مصدرية؟ لا لأن سبقت بمعنى القول أن لهنا يقول أن تفسيرية أن تفسيرية وليست أن لهنا لنحكي عليها هذه المصدرية إذن أن لهنا تفسير سبقت بمعنى كذا تقول مثلا قل تعالوا قل تعالوا أتلو ما أوحي إليكم ربكم أن لا تشركوا به شيئا طيب تعالوا أتلو بابا أتلو التلاوة قول ولا لا قول إذن سبقت أن أتلو اللي هي فيها معنى القول لكن يزم قال لا تقول قال لا يعني يزم معنى القول كلمة كلها ما تقولش قال كأن لا قال له أن كذا لا ذلك في الطبقة يزم المعنى معنى يفيد القول لكن حروف القول يزم يستلقاه أسمعت أن التفسيري أكيد تقول أو ما أتوا إليه أن افعل كذا في معنى ليس كأنه كذا في معنى القول ولكن ليس قولا كلمة قول يعني الحروف بتاع القول مش موجود لأن هذه أن مخففة من الثقيلة شفناه أنا في أن لا أي أي أن لا تشركوا أن لا لا لا هذه لا لا ناي لا ناي أني لا أن تفسيري أن فقط أما لا لا لا لأن فقط أن تفسيري تكون أن فقط نعم لك لا نافي لا ناي ولا لا لا تشركوا طيب إذا عندي أن زائدة أن زائدة تكون لا أرضعي أرضعي أرضعي أرضعي أن تفسيرية لا محلها من أعراب وأرضعي شو أعراب أرضي أمر أرضعي والفاعل لا يا والهاء المفعول به أرضعي أنت علي أنت فعل أمر يعني فعل أمر أصلا ما فيش حتى فعل مضارع إنه أنا وأنا كم أرضي أرضي هي أرضي إيش شون فالأمر كل فعلهم كلها مبنية كيف يكون يعني كيف يكون الأمر مبني على الكسر مبني على ايش؟ على المضارع نتاعو كيفاش؟ انت ايش تقول؟ توضعي ما توضعي مبني على الحذف؟ البناء نتاع فعل الامر كيفاش يكون؟ على شو يبني فعل الامر؟ لا على السكون واش نوع؟ حتحفظ لك انا اي والا حتحفظ لك انت توضعي نعم تفضل إرضاعه أو حين ومع ذلك هذا ليس فعل المضارع يعني. ليس فعل المضارع وهي التفسير فقط تفسر فقط هي لأنها بس تفسرنا الوحي شو ما اشتمل عليه الوحي هكذا لا وحرف لا لا لا وحين لأم موسى جملة كاملة نجم تقولها تنجم تعتبرها واحد نجم تعتبرها إرضاع نجم لكن هذه ليست أن اللي هي مصدرية تنصب الفعل المضارع ما هي فعل أمر بعد قدام فعل أمر المعنى نعم المعنى نعم المعنى نعم المعنى نعم ليه مفعول مطلق أو حين يعني أن أرضعيه هي كلها مش تولي أن أرضعيه واللي جملة كاملة في محل نصب مفعول به جملة كاملة في محل نصب يعني تكون جملة مفعول به جملة كاملة مفعول به جملة كاملة معنى كاملة مفعول به نعم لأن أوحينا ماذا أوحينا أم موسى ماذا جملة كاملة أن أرضعيه والأرض نعم لا محل أعراض ما عندش محل أعراض إذن أن التفسيرية لا محل لها من الأعراض لا محل أعراض فهو يبقى السؤال متى تكون أن مصدري سؤال متى تكون أن مصدري مش نجم نفيق بها أما الزايدة تقول تقول ألقاه فلما أن جاء البشير كان على فعل ماضي ذي هي تقول فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه لا لو نحيت أن لما جاء البشير زي حتى سيم لا معنى أعطتنا معنى أعطتنا معنى لا معنى عندها معنى تؤكد أي بمجرد أن جاء ألقى مش بشيء الدار وقدر ترتاح لا دلت أن بمجرد أنه جاء لأن يحمل قميص متاع يوسف لذلك أن هذيك أعطت معنى بلاغي معنى بلاغي رغم هي زايدة لزيادة في معنى البلاغ قل ولما أن جاءت رسولا لوطا سيء بهم بمجرد أن جاءت ولما جاءت رسولا أن زايدة أن زائدة أن زائدة طيب هنا السؤال متى تكون أن مصدرية متى تكون أن مصدرية يشترط لذلك أن لا تسبق بعلم ولا بظن ولا يشترط لفظ العلم أو لفظ الظن ولا يشترط كل ما يدل على اليقين أو على الظن يعني ايش معناته سهل أن نشوف باش نعرفها مصدري ولا لا نشوف أول جملة أن باش نعرفها مصدري ولا لا ماذا أفعل أنظر إلى أول الجملة إن رأيت كلمة علم وإلا ما يفيد العلم أو ظن وما يفيد الظن نعرفها ما يشي مصدري وهذا حلو لا إذن إن سبقت إذن مش نعرف أن مصدري إن نشوف اللي قبله إن سبقت ماذا نعطيه والذي أطمع قال تعالى والذي أطمع أن يغفر لخطيئتي يوم الدين. طيب لهنا والذي أطمع يقبل أن شنو أطمع، هل هذا في علم في ظن؟ إذا أن قطعا مصدري الآن. إذا باش نعرف أن مصدرية ما قلنا الشرط شنو هو؟ أن لا تسبق بعلم ولا بظن. مش لازم كلمة علم، عالمة لازم تلقى عالمة. أبش شوفوها أنت شوفوا أمثلة من تظن، نلقى عالم ونلقى ظن. إذا لقيت ظن أو ما يدل على الظن، عالم أو ما يدل على العلم تيقن أو العالم، فأن لن تكون مصدرية. هذا الشرط واضح ولا واضح الأمر لله؟ أو مثال أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذا أنا إيش باش نعرفها؟ أطمع فاعل مضارع مرفوع بالضمة. طيب أن حرف مصدري مبني على السكون له يغفر فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتح، يغفر لي جار ومجرور خطيئتي مفعول به وهو مضاف والياء خطيئة من مضاف إليه. طيب طيب نعم. لا انظر يقبل يقبل انا اقبل ما تقولش من بعد زين شوف الانسان انا لا نمشي مرحليا عشان نوصل لك المعلومات الكل. قد تلقى بعد ان لا كذا لا نمشي بالراحه المرحله بس بس يعني تفهم نهائيا. اذا اطمع ان يغفر ايش نعمل نقبل انا شوف اقبل اطمع ان يغفر إن سبقت بظن أو بعلم نقول هذه مش أن مصدري ونبدأ نلوج من حاجات أخرى واضح ولا لا؟ طيب مثال مثال مثال قل إن سبقت بعلم نكتب فإن سبقت بعلم فإن سبقت بعلم تعين أن تكون فإن سبقت بعلم تعين أن تكون مخففة من الثقيل. فإن سبقت بعلم تعين أن تكون مخففة من الثقيلة. طيب نعم ولذلك مثال نعم إن سبقت بعلم أو سنحضر مرة أخرى قال علم أن سيكون منكم مرضى. طيب لأن أن عندي أن ولا لا عندي أن أش نشوف اللي قبله علم إذا كنا نلقى علم أن لنا ري مخففة من الثقيل مش مش فاهم أنت عارف إيش كذا مش مصدرية لا عاد هي المصدرية هي لا لا مصدرية لا لا تسبق هنا نشوف لا لا بظن. طيب هل نشوف العلم تو نشوف الظن. طيب علم أن سيكون وذلك أن سيكون ولا سيكون لا سيكون لأن مش مصدرية. علم أن سيكون هي من علم فعل ماضي مبني على الفتح. طيب علم أن حرف مخفف من الثقيل أصلا أنه أي أن حرف توكيد مخفف من الثقيلة أن وينه الاسم بتاعها محذوف أنه سيكون إذا سيكون إيش بسكون خبر انت عن إذا أن لنا مخففة من الثقيلة مخففة ولو لي الاسم نتاعها الاسم نتاعها والغالب أنها أن الضمير نتاعها نعم أن سيكون يكون بسولين أعرب أحد كده هو هي خبر نعم سيكون سين حرف تنفيذ سمعت حرف تنفيذ أو حرف استقبال تنفيذ يكون المضارع مرفوع بالضم الظاهر أن مع مفتحة سائل لأن أن مخففة وباش كنت مخففة لأن سبقت بعلم لو سبقت أو أهلا إذا سبقت كل أو إن سبقت الثاني إن سبقت بظن إن سبقت بظن إذا هذه رأي ليست مصدرية ردوا بالكم ليس من هذه المصدرية إن سبقت بظن أو ما يدل عليه جاز إن سبقت بظن عليه جاز فيها وجهان جاز فيها وجهان النصب وتكون أن مصدرية في الضم فما الاثنين، وتكون أن مصدرية جاز فيها النصب، وتكون أن مصدرية والرفع، وتكون أن مخففة من الثقيل. لا أشغل مخففة من الثقيل ده كل يقول مثلا أحسب الناس أن يتركوا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. طيب ولي أن هذه أن أش ننظر لإقبال أش أن حسب مش ظن ولا لا؟ إذن لن في الأصل أنها لنا، إذا كان سبقت بظن يعني عندي إما أن ننصب على أنها مصدر وإلا أنها مخففة من الثقيلة وتتعامل بشيء ولنا عملناها مصدر. والراجح أن تنصب وتكون مصدر الراجح، لكن جاز الوجه الثاني النصب هو الأولى والأفصح، ولكن جاز أن تكون يعني مخففة من الثقيلة ووقت ما تعمل حد شيء. إذن حسب الناس أن يتركوا إيش باش نعرف؟ هذه حرف استفهام، حسب فعل ماضي مبني فاعل، الناس فاعل، ان حرف مصدري مبني السكون لا محل، يتركوا مبني لا. طيب لماذا لم يسمى فاعله؟ قد الفاعل الله سبحانه وتعالى، ان يتركوا وين نائب الفاعل؟ الواو نائب الفاعل احسن، والالف هي الفارقه، الالف الفارقه، ان يتركوا اسهل الجمله يترى، اذا فهم مضارع شديد فعل اي مضارع منصوب بان لهنا بان مسبوقه بظن، فعندي وجهه الوجه الاول ان ننصب، الوجه الثاني نرى، لكن القران لا يتحكم فيه لا يتصرف فيه كما قال القران انا واحد. طيب ولذلك فما ايه في القران كل وجهين، حسب ان لا تكون فتنه وحسب ان لا تكون فتنة. طيب فما قراءة فيه هذه؟ لا ما يظن مش من السبعة مش من هذا. وحسبوا مش متيقن، وحسبوا أن لا تكون فتنة، أن عندي أن ما هذا مش تبينها، مش تبين ما مش تبين أن لا، هي أن لا، حتى كان قلت أن لا ألا تكون، هي ألا تكون نون في واحد. طيب لا مسبوقة بايش بظن. طيب ألا تكون لأن اش اعتبرناها إذا كان قلنا تكون مصدرية، إذن أني نصبت الفعل المضارع، لا ما تنصبش، لا تنصب فعل مضارع أبدا ما عناش، لا نافية، إما لا ناهية تنزل ولا الاخرى ما تعمل شيء، لا النافية ما تعمل شيء. اذا لا تكون، اذا ان ما عندها حتى شيء، هي لان انهي عنها لا ما عندها حتى شيء. تكون فعل مضارع منصوب بان وعلامه النصب انتهى الفتح لا مثلا. في قراءه ثانيه ان لا تكون، السؤال هنا ان هنا مخففه من الثقيله، مخففه من الثقيله، تقول ان انه لا تكون كما قبلك شفناها قبلك كما شفناها تقبلي. لا رواية أخرى، زاد قراءة أخرى تكون أن لا تكون. هو بلاغي نفس المعنى، هو وجهان غير أن السمو استبدلت، بدل هنا جملة اسمية. أنه لا يكون تأكيد يكون أكثر. لو اعتبرتها هذه أنه وتكون باش تكون توكيد أكثر. لأن أن حرف توكيد ونصب، والجملة الاسمية تفيد الثبوت والدوام، والجملة الفعلية تفيد التجدد، يعني من ناحية ذيك فقط ممكن تكون خلاف، أما تجد الوجهان هذا. لو قلت لكم الأخراني، طيب لو قلت لكم جملة يجيبوا فيها أمن من آية من القرآن يختموا بها فرقوا بها بشن فرق اللي يجي من جملة بشن فرقوا بين أن المصدرية لكن راجع الآن شو نقوله أن نسكون أن المصدرية حسب نبيه أن نواصب الفعل المضارع قداش أربع هذه عند البصريين طيب لي أن لن إذن كي طيب الأخرين ما ينصبوش لأنفسهم وعندهم الدلائل علاش لماذا يقولك الأخرين هي حروف متاع جر حرف الحرف ما يخدمش خدمتي مرة يجر ومرة ينصب هذا نشوفهم علاش كلها الأخرين كلها يجر علاش إذن وانا قالك اللي تنصب كان هذه فقط الأربعة واللي ما تنصب واللي الأخرين نقاها نصبت نقدر لها أن مضمرة لأن هذه المصدرية هي أم الباب هي أم الباب خاطر تجي ظاهرة وتجي مضمرة طيب المصدرية إذن فيها شرط باش تكون مصدرية أن لا تسبق بعلم ولا بظن أو ما يدل على العلم وما يدل على الظن طيب ما يدل على العلم وما يدل على الظن لو سبقت بعلم فهي قطعاً مخفف وإن سبقت بظن جاز الوجهان والراجح هي النصب أنها مخففة من الثقيل أنها مخففة من أنا مصدرية مصدرية قول مثلاً تقول وإنه لا يحزنني أن تذهب به شنو نوع أن نعم الحزن علم هو شعور هذا مش علم اي ما السكون لا لا على قناه لا اقصد فن نشوف الكلام اللي قبلها يا ظن ولا واحد انا شنو نقول نفسر شيء يا علم يا ظن هذا يقول ليحزنني ان تذهب به اللي قبل ان يحزنني الحزن ليس علم وليس ظن قطعا باش تكون مصدرية اي نقبل ان المصدرية تعبتنا ان المصدرية مش تفهم خاطر لا مش Thank you.